بكلمات تلمس القلوب. توثيق الصلة ما بين المخلوق والخالق. إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. تأخذ الأرواح إلى طريق الفوز والفلاح. كن مع الله يكن الله معك. يعني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اطلب من الله ما شئت وخذ على قدره هم. الدكتور عمر عبد الكافي. إذا كان القرآن هو النص فالرسول في سلوكياته هو تفسير هذا النص وتوضيح هذا النص. في إيمانيات رقائق في دقائق معدودات. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينفع بها الكبير والصغير والذكر والأنثى. يومياً على الرسالة.